بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق قولهم: من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع، وإلا لم يرجع. وهذا قد مر بنا بالتفصيل. قال: ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، هذه الإجارة، وهو يتكلم هنا على نوع خاص من الإجارة وهو إجارة البدن والإجارة على القيام بعمل. قال: أن الإجارة عقد لازم، أي أنها لازم من الطرفين، لا يفسخ أحدهما إلا برضا الآخر. قال: على عمل معلوم، يعني أن يقوم بعمل ما ويستأجره على عمل ما، لا تصح الإجارة على شيء مجهول. قال: مع معين، فلا تصح الإجارة أيضا مع شخص مجهول. قال: والجعالة عقد جائز. وهذا الفرق الأول بين الإجارة والجعالة: الإجارة عقد لازم من الطرفين، والجعالة عقد جائز من الطرفين. قال: والجعالة عقد جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، لأن الإنسان يقول: من وجد ضالتي فله كذا وكذا، هذا قد يستغرق ساعتين أو ثلاث، وقد يستغرق يومين أو أسبوعين أو شهرين، وقد يجدها وقد لا يجدها. من وجد بعير الشارب فله كذا وكذا، قد يجده وقد لا يجده، ولا يستحق الجعل إلا إذا وجده. وكذلك أيضا: من فعل الشيء الفلاني فله كذا وكذا. قال: والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. تكون مع المعين يقول لشخص بعينه: إن وجدت ضالتي أو بعير الشارد أو عبدي الآبق فلك كذا وكذا، فيستحق إن رضي بذلك وجاء به. أما إن لم يأتي به ولو بقي في البحث شهرين أو ثلاث، ولو كلفه ذلك ما كلف، لأنه ذهب باختياره وبرضاه، وما أجبره أحد على ذلك، طمعا في تلك الجعالة وفي ذلك الجعل الذي جعل على ذلك العمل. فتكون مع شخص معين، تقول له: يا فلان، إن وجدت لقطتي، إن وجدت ضالتي أو عبدي الآبق أو جمل الشارد فلك كذا وكذا. وتكون مع غير معين يقول: من وجد ضالتي فله كذا وكذا، من رد بعيري الشارد فله كذا وكذا. هذا يشمل كل أحد ولم يخص شخصا بعينه، لو قام به أي واحد فإنه يستحق. قال: والجعالة عقد جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، يعني لا يجوز الإجارة على عمل القربات والطاعات بخلاف الجعالة. فلا يصح أن يأخذ إنسان أجرة على الأذان، ولا أن يأخذ أجرة على الإمام، ولا أن يأخذ أجرة على تعليم الناس الخير، ولا يأخذ أجرة على أي عمل صالح، لأن هذا عمل لا يبتغى به الأجر إلا من الله. ومن عمل من أجل المال ومن أجل الأجر كان عمله باطلا وليس له عند الله جزاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولأن العبادات لا يأخذ الإنسان أجرها ولا يرجو العوض عليها إلا من الله عز وجل، هذه عبادة لا يبتغى بها غير وجه الله عز وجل. فإذا استؤجر الإنسان على أن يقوم بعبادة فلا يجوز، حتى في الحج إنما يكون كما قال شيخ الإسلام وغيره: من أخذ المال ليحج كان حجه صحيحا، ومن حج ليأخذ المال ليس له عند الله من خلاق. لأنه ما حج إلا من أجل المال، لولا المال ما حج. ولذلك تجد الكثير من الناس الذين يريدون أن ينوبوا عن غيرهم ربما يأتي ويقول له شخص هل تحج عن فلان؟ قال كم تدفع؟ قال كذا. قال لا أنا مشغول. يأتي الثاني تحج عن فلان؟ قال بكم؟ قال بكذا. قال لا عندي عمل والأهل ما عندهم أحد وأنا عندي بعض الأعذار. فإذا جاء إنسان بمبلغ كبير من المال قال له نعم أحج، نعم أحج، لأنه ما أراد إلا المال ولم يريد إلا الدنيا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات، لكن باب الجعالة باب آخر. يأتي إنسان إما متبرع أو فاعل خير أو ولي الأمر ويقول الذي يؤذن سأعطيه كذا وكذا، لا أنه عقد إجارة وأن الإنسان يأخذ هذا نقصوا عليه قال خلاص نقصنا أذان الفجر، نقصوا عليه قليلا قال تركنا أذان الظهر، أو أنه يعلم الناس العلم فإذا منعوا منه شيئا من ذلك قال إذن تركنا التعليم، تركنا التعليم لأم الناس قالوا له لن نعطي، قال إذن لن أم الناس ولن أصلي به لا في رمضان ولا في غير رمضان. هذا عياذا بالله ليس له أجر عند الله عز وجل، لأن العبد إنما يأخذ أجره من الله. لكن لو جاء إنسان وقال يا فلان أذن في المسجد الفلاني وأنا يعني سأتعاون معك وأعطيك كذا والذي يؤذن سأعطيه كذا وكذا، لا من باب الإجارة، من باب الجعالة. باب الإجارة معناه عقد ملزم من الطرفين كما سبق، يلزم هذا ويلزم هذا، فليس لأحدهم الفسخ إلا لرضا الآخر وإذنه. أما الجعالة يمكن أن يقول أنا اعتذر وجدت مسجدا آخر فأؤذن فيه، لا من أجل أن وجد مسجدا آخر المال فيه أكثر، أو يقول أنا متعب ويعني لا يصلح صوتي الأذان هناك من هو أندى صوتا مني لا بأس. أو يأتي إنسان ويقول لهذا المؤذن هناك من هو أندى صوتا منك وأحسن صوتا منك، وليس المراد التغني، يأتي يلحن الأذان ويطرب في الأذان لا، فهذا لا بأس، لأنه ليس عقد إجارة لكل واحد منهما أن يفسخ هذا العقد، لأنه جعالة كما يعني كأنه مكافأة، يعطيه شيء مكافأة وليس عقد إجارة. لا بد لهذا أن يعطي ولا بد لهذا أن يعمل. عقد الجعالة يمكن لأحدهما أن يفسخ بدون رضا الآخر، بدون رضا الآخر. ولذلك ما يعطى للقضاة وما يعطى للمعلمين لا سيما الذي يدرس الناس القرآن وعلوم القرآن في المدارس، ما يعطى كذلك أيضا لمن يقوم بأعمال شرعية كالإمامة والأذان وغير ذلك في المساجد. وهكذا أيضا لو أن الدولة تبنت إعطاء رواتب لمن يعلم الناس العلم في الفقه في النحو في الحديث وغير ذلك، لا يجوز أن يكون هذا من باب الإجابة، إنما يكون باب الرزق من بيت المال ومن باب الجعالة. أما أن الإنسان يأخذ أجر على عمل صالح فلا يجوز. يأتي إنسان ويقول لك تحافظ على الصلاة الخمس وأعطيك كذا وكذا، ما رأيك؟ هذا لا يجوز. ولو أنه نقص قال يعني أن تعرف تأخر الراتب، لو تأخرنا أترك الصلاة، هذا إنما عبد الله في الظاهر وإنما يريد بذلك عرض الدنيا، عمله باطل وهو مأجور على ذلك العمل غير مأجور، يعني هو في تلك الصلاة يأثم ولا يؤجر لأنه ما عملها إلا من أجل عرض الدنيا، ولو انقطع ذلك العرض لا تركها وأعرض عنها ولا حرص له على أدائها ولا رغبة في إرضاء الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، وإنما دفعه على ذلك العمل حب المال وحب الدنيا. قال والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل، حتى يعمل جميع العمل. يعني لو أن الإنسان قال من جاء بجملي الشارد فله كذا وكذا، ذهب إنسان بحث عنه لمدة أسبوع وجده في مكان، جاء وقال أنا الآن جئتك بخبر ذلك البعيد، البعيد هو في البلاد الفلانية موجود اذهب فخذه، لا يستحق شيئا لأنه إنما جعل الجعالة على المجيء به، بخلاف ما لو قال من رد لي أي خبر عنه أو من أعطاني أي خبر عنه أين هو أو عند من أو من أخذه أعطيه، هذا أمر آخر. لكن إذا قال جاء ببعيره الشارد أو بعبده الآبق أو رد علي ضالتي فله كذا وكذا، فإذا جاء بما طلب منه استحق الأجرة أو استحق الجعالة أو الجعل المسمى. قال: ولا يستحق العوض في جعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل: إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة. مثال ذلك: شخص استأجر سيارة إنجيز، استأجر سيارة إنجيز ومعنى إنجيز كاملة من هنا إلى صنعاء بكم؟ قال له السائق: أنا آخذك وحدك أو بأهلك أو مع من تريد إلى صنعاء ب40,000. اتفقوا على ذلك، وصل به إلى دمار إلى نصف المسافة وقال له: أنا عندي عمل، أنا هناك من اتصل علي عندي مشوار آخر، أو أنا تركت، أو أنا غير مطمئن للذهاب إلى صنعاء، ما هناك أي سبب ظاهر، فيعني يؤدي إلى الأكثر. حينئذ ما يستحق ولا شيء، ما يقول هات أجرتي إلى دمار ودور لك سيارة أخرى، ولا يستحق شيئا لأن الخطأ جاء منه. لكن لو وصل إلى دمار وتعطلت السيارة فيستحق الأجرة إلى دمار ويواصل المستأجر. لو أنهم وصلوا إلى دمار فقال له المستأجر: أنا الآن قررت أن أبقى هنا في دمار، قررت عدم المواصلة إلى صنعاء، أنا بدأ لي أن أرجع، استحق الأجرة كاملة، استحق السائق الأجرة كاملة، لأن الخلل والخطأ والترك حصل من المستأجر ويترتب على المؤجر ضرر في مثل ذلك. فلهذا قال: أما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، والمقصود من جهته أي دون أن يكون عليه ضرر. لكن لو وصل إلى دمار وقالوا له هناك قطاع بعد دمار قطاع طرق، فمن وجدوا سيارته وأخذوها وأنزل الركاب، حينئذ ما يواصل ويستحق الأجرة إلى دمار لأن هذا أمر طارئ. كذلك أيضا لو قيل له: مات أبوك، ماتت أمك، فاحتاج أن يرجع، في مثل هذا ما يأتي ويقول له شخص: أنا استأجرتك إلى صنعاء فما تستحق مني ولا شيء. كذلك أيضا لو كان المستأجر كذلك قيل له: مات أبوك، ماتت أمك، حصل له ظرف يعني طارئ، لو قيل له: هناك قطاع كل شخص من البلد الفلاني وهذا منها المستأجر، فإنهم يقتلونه أو يأسرونه، وصاحب السيارة من بلاد أخرى ما عليه ضرر، فحينئذ رجع خوفا على نفسه، يدفع إلى ذلك المكان فحسب. قال: وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر قال: وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل أجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. بغير ذلك ما سبق، كان يكون شيء خارج عن إرادة المؤجر أو المستأجر. قال: ومن الفروق الصحيحة أو حصل عطال لذلك المركب أو مرض المستأجر أو مات المستأجر، المستأجر وصل إلى نصف الطريق فمات، فيستحق المؤجر نصف الأجرة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، كما جاء في الحديث حديث زيد بن خالد الجهني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ولذلك قيل أو قال بعض العلماء: لا يقال ضالة إلا في ضالة الإبل، بعضهم يقول الحيوان بعضهم خصها في الإبل. وجاء في الحديث: من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال. فهذا الذي يمتنع من صغار السباع، والمقصود بصغار السباع كالكلاب والذئاب ونحوها، بخلاف النمور والأسود فإن الإبل لا، البعير لا يمتنع منها، يعني لو اجتمعت عليه قتلته. قال: وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف، وهو ما لا تتبعه همة أوصاف الناس، الأشياء الحقيرة، كان يجد الإنسان حبة موز ملقية على الأرض، أو يجد الإنسان قطعة صغيرة من الحلوى مليم أو شوكولاتة أو غيرها ملقية على الأرض، فهذه كلها مجرد أن يجدها ولا يعرفها، إلا أن يجد صاحبها ويراه بعينه الذي سقطت منه فلا بد من تسليمها إليه ولو كانت شيئا يسيرا. يجد الإنسان مثلا الآن في الطريق 10 ريال 20 ريال، هذه ما لها قيمة عند أوساط الناس، المتوسط ما لها قيمة عنده، فمجرد أن يأخذها يشتري به ينتفع به. قال والقسم الثالث بقية الأموال، فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا، خلافا الإمام مالك فإنه يقول في الغنم مثلا قال من وجدها تملكها. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هي لك أو لأخيك أو للذئب، المعنى أنك إن تركتها أخذها الذئب أو جاء صاحبها، وليس المقصود هي لك معنى أنك تملكها، فلا بد أن يعرفها سنة. قال فإذا لم يعرف دخل في ملكه، يعني إذا لم يعرف بعد السنة ولم يأتي له مطالب سواء من الذهب أو الفضة أو الوثائق ونحوها، قال دخل في ملكه، لكنه يدخل دخولا ناقصا غير كامل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين فإن جاء ربها يوم من الدهر فأدها إليه، يعني لو جاء صاحبها ولو بعد 10 سنين فإنك تردها إليه، إذن ليس ملكا كاملا تاما، لو كان ملكا تاما لجاز له أن يتصرف بها كيفما شاء ولا يطالب بالرد، لكن هو ملك قاصر وناقص، فنعم ينتفع بها يستمتع بها له تدخل في ملكه لكنه لا يملكها الملك التام. طيب له كان يقول بعض الحضرات هذه عند التوزيع مش اللي هو يعني هي لك ولا للتوزيع. بدل ذلك بلغنا لمحاها كثير في ال نزح أصحاب الوادي كان الواجب أنها تحفر في مكان، الواجب أنها يوضع لها زريدة تحفر في مكان إلى أن يأتي أصحابها أو يعني ينبه إلى مكان آخر تربى ولو تبقى سنة أو سنتين، هذا الواجب. إن كانوا بحاجة إلى أكلها وما عندهم تفرغ لرعيها تخشون أن تضيع مع قتال وغير قتال، فإما أن يبيعوها يحتفظوا بالثمن وإما أن يأكلوها ويحتفظوا بالثمن يضمن الثمن، أما أكلها هكذا بدون قيد ولا شرط لا يجوز. تمام للذئب، يعني قد يعني للذئب إن لم تأخذها، وإذا أخذتها يعني ضمنتها إما بالثمن وإما أن توضع لها زريبة ولو في مكان بعيد فيعطى تعطى على في لأن يأتي أصحابها، لأن هذا ملك مسلم معصوم.